بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. موضوعنا اليوم في ظاهره موضوع لا يستحق أن يشرح في جامعة، ولكنه في حقيقته موضوع مهم يقع بعدم معرفته كثير من الناس في أخطاء هم في غنى عنها، مثقفون وكتاب وبعض المتدربات والمتدربين في المدارس عندما يذهبوا إلى تعليم الطلاب والطالبات يقفون أمامهم فيخطئون في مسألة هم في غنى عنها، وهي كتابة الهمزة على ألف وصل أم همزة قطع. على سبيل المثال، لو أنا الآن سألت وضعت مجموعة من الكلمات فيها خطأ، الخطأ الشائع، لو قلنا مثلا كلمة، قبل أن نبدأ في موضوعنا، نقول الابتدائي بهذه الطريقة مثلا، والإعدادي بهذه الطريقة، أيهما الصواب؟ هل الابتدائي بهمزة قطع صواب والإعدادي بألف وصل صواب؟ نعم، أيوة، إذن كلتاهما خطأ. هذه الابتدائي وهذه الإعدادي. طيب، ما هو مقياسنا الذي نحتكم إليه في مثل هذه الأمور؟ يأتي إنسان فيكتب استخرج بهذه الطريقة، وأنا لاحظت قبل مجيئي إلى المحاضرة تصفحت في بعض الموضوعات التي ينشرها بعض الناس، فوجدتهم يكتبون همزة قطع بدل ألف وصل في كثير مما يعتمدون عليه، خصوصا بعض الناس يلجؤون إلى جوجل وإلى محركات البحث لتشكيل كلماتهم، فيقعون في أخطاء أشد كذلك من مجرد الهمزة. طب لماذا تكتب استخرج بهذه الطريقة الخطأ؟ لأنهم لا يعرفون القاعدة البسيطة التي سنتحدث عنها الآن. حديثنا اليوم عن ألف الوصل وهمزة القطع. ألف الوصل هي همزة خفيفة تثبت في بداية الكلام وتسقط من النطق في درج الكلام أو في وصل الكلام أو أثناء الكلام، إذا سبقها حرف أو جملة أو أي كلام تسقط. مثلا لما نقول استخرج العرب البترول من باطن الأرض، استخرج العرب البترول من باطن الأرض، لاحظوا أن الألف كتبت ألف ولكن نطقها في بداية الكلام همزة خفيفة جدا، استخرج فيها أما إذا قلنا نهض العرب في القرن العشرين واستخرجوا، وانتقلنا المباشرة من الواو إلى السين بدون أن ننطق بالألف، سقطت وصلا. إذن هذه هي ألف الوصل. أين هي مواطنها التي ينبغي علينا أن نعرفها؟ واحد، الفعل، الأمر، من الثلاثي المبدوء بهمزة، يعني مثلا جلس، هذا ماض. الأمر من نجلس، كتب، اكتب، وقيسوا عليها كل ما يتعلق بهذا الفعل الثلاثي الذي يستخدم في الأمر. إذا كان في أوله همزة، لأنه مثلا قال ثلاثي ولكن الأمر من نقل لا يوجد فيه همزة، نتحدث عن الهمزة. اثنين، الماضي الخماسي والسداسي، والأمر منهما ومصدرهما. كيف نقول مثلا انفجر وانتصر؟ هنا ألف وصل، أليس كذلك؟ انفجر أو انطلق وانتصر، انتصارا وانفجارا، بهذه الطريقة هذا حتى الآن خماسي. السداسي بنفس الطريقة، استخرج استخرج استخرج استخراجا، وقيس عليها باقي الأفعال السداسية والخماسية. بعض الأسماء، بعض الأسماء، لا أريد أن أعدد الأسماء العشرة التي دائما يعددها أهل النحو، لأن نريد من الاستعمال الذي نستعمله. مثلا ابن اسم، وابن امرأة اسم، ابن امرأة ابنة، وطبعا المثنى منهما امرأتان ابنتان ابنان اسمان. في لفظة تستخدم للقسم أيمن الله وأيم الله وأيم الله وأيم الله، هذه للقسم. مثل هذه وامرؤ كذلك، هذه الأسماء أولها ألف وصل، لأن بعد قليل سنقول تكتب ألف همزة القطع في الأسماء كلها ما عدا الأسماء التي ذكرناها في باب ألف الوصل، لنكون عارفين بذلك. في أول أل التعريف، في أول أل التعريف كذلك، أول أل التعريف سواء كانت أل التعريف شمسية أو قمرية التي يجمعونها في ابغ حجك وخف عقيمة، الحروف التي تأتي في القمرية ابغ حجك وخف عقيمة، هذا الموضوع أنتم تعرفونه، وأصحاب التلاوة والأحكام يأخذونه في الأحكام. هذا عن ألف الوصل. بالنسبة لهمزة القطع موضوعها أيضا سهل وبسيط. إذا لماذا نحن قلنا الآن الابتداء بهذه الطريقة خطأ؟ لأنها أيوة ابتدأ، لأنها من فعل أساسه خماسي، ابتدأ وهي مصدر لخماسي ابتداء. طيب الإعداد سنلاحظ لماذا هي كتبت بهذه الطريقة الخطأ، وكثير للأسف الشديد كثير من الناس مثلا يأتي كلمة الاحتلال ينطقها الاحتلال ويقطع، وواضح سبحان الله في المنطوق العربي همزة القطع وألف الوصل لها في النطق سلاسة، أحيانا تأتي الكلمات يعني مثلا كلمة الاحتلال، ها الاحتلال تأتي هكذا سلسة، لكن لما يقطعها يبين أن هنالك خلل. كلمة أحمد بهذه الطريقة سلسة، نستطيع أن نقول جاء علي وأحمد، نعرف أننا أخطأنا في كثير من الأحيان. إذن أين تكتب همزة القطع وما هي همزة القطع؟ هي همزة تثبت ابتداء ووصلا، يعني في أول الكلام ولو سبقها أيضا كلام ولو في وسط الكلام، وتكون من الأفعال في الفعل الماضي الثلاثي الذي أول همزة أخذ وأكل، مثل أخذ وأكل وأتى وغير ذلك من هذه الأفعال التي أولها همزة وهي ثلاثية. في الفعل الرباعي احنا الآن استثنينا الفعل الخماسي والسداسي لأنهم هناك في ألف الوصل، في هذه اللحظة سنستثنيهما من همزة القطع ونقول الرباعي الماضي ومصدره وأمره، وأمره ومصدره، مثل أقبل وألقى، بده يأتي منها وأعد، بده يأتي منها الأمر أقبل وأعد، مثل أقبل، نعم أعد رباعي أعد إعدادا، اللي هي تكشف لنا الآن الإعدادي. وأعدوا لهم، لاحظوا في القرآن، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأعدوا، لو كانت ألف وصل وأعدوا نشيله وهذا خطأ. وأعدوا، أقبل هاي الأمر إقبالا مصدرها، وأعد أعد إعدادا كذلك، هذا هو الأمر بالنسبة للفعل الرباعي. طيب الأسماء إبراهيم وأحمد وإسماعيل وغير ذلك، ما عدا الأسماء التي ذكرناها في الألف الوصل. بهذا نكون احنا واضحين بالنسبة لهذه المسألة، يعني سهلة جدا، وأنا أرجو من كنا أن تبقى هذه في الذاكرة لأنها بسيطة جدا، ولكن الخطأ فيها يوقع الإنسان في مشكلة أحيانا، لأن اللغة العربية ليست فقط مجرد مستوى واحد كما أخذنا في بداية المحاضرات، ولكن المستوى الكتابي أيضا يزين الكتابة ويوضح المعاني في كثير من الأحيان. واضح؟ يعني لما نأتي مثلا إلى كلمة فيها مكتوب هكذا مثلا محمد، ونجد الألف هنا في هذا موضوع آخر طبعا لن أخوض فيه، محمد ابن سيرين مثلا أو ابن كذا، ونجد الألف مكتوبة هنا، بندرك تماما أنه إما وقع في خطأ، وإما أنه يقصد أنه هذا الاسم الذي يلي العلم، لأنه إذا وقعت بين علمين تحذف إلا إذا كان الثاني خبر للأول يريد الإخبار. نقول والله هذا ضليع في النحو، لأنه يريد هنا أن يخبر عن هذا الاسم. نعرف إذن هنالك لهذه الأشياء البسيطة قيمة في التعلم والتعليم. كذلك عندنا قلنا الفعل الماضي الثلاثي، والأمر منه ماذا نكتبه؟ الماضي الثلاثي إيش بنكتب الأمر منه؟ وصل. أيوة. كذلك كل فعل مضارع أوله همزة، تكون همزة قطع. الأسماء والحروف، الحروف إن إلا ألا أو إذ إذا إلى آخره. أعتقد بهذه الطريقة نكون قد ميزنا بين ألف الوصل وهمزات القطع. هذه مسألة بسيطة نتدرج من خلالها الآن إلى مسألة بسيطة ولكن الخطأ فيها أكثر، وهي الهمزة المتوسطة. والهمزة المتوسطة تشكل على كثير من الناس عندما يتعاملون معها، عندما يتعاملون مع الهمزة المتوسطة. هنالك قاعدة سلسة وبسيطة في علم الصوتيات تقول إن الحركات تتدرج من القوة إلى الضعف ابتداء من الكسرة، فالضمة فالفتحة، بمعنى أن أقوى الحركات هي الكسر، على خلاف الشائع الذي يظن الناس أن الفتحة هي الأشد. لا، الكسرة. وقد تستغربون أن اللسان مع الكسرة والضمة يرتفع وسطه إلى الأعلى، ومع الفتحة العكس، وهذا موضوع آخر. إذن الآن ننظر إلى الحركة وننظر إلى الهمزة نفسها. أول شيء نتعامل مع الهمزة الساكنة. الهمزة الساكنة تكتب على جنس الحركة السابقة لها، مثلا فأس ورأس، هيها ساكنة هنا لأنه ما قبلها مفتوح أثر عليها، لأن السكون ضعيف، السكون ضعيف يتأثر بما قبله. طيب نكتبها بؤس، ساكنة وما قبلها مضموم، ساكنة وقبلها مضموم. بئس، ساكنة وما قبلها مضموم. أعتقد أن الهمزة الساكنة أمرها بسيط في الوسط، ننظر إلى ما قبلها. طب إذا كان قبلها ياء مثل هيئة، الآن الكسرة تعتبر، آسف، الياء تعتبر كسرة طويلة، لأنه في العلم الصوتيات الفتحة هي ألف قصيرة، والضمة واو قصيرة، والكسرة ياء قصيرة، آسف الياء كسرة طويلة أو الكسرة ياء قصيرة، أليس كذلك؟ إذن نتعامل مع هذه المنظومة الصوتية. الآن كيف نتعامل معها إذا كانت متحركة وما قبلها متحرك في وسط الكلام؟ تكتب في ثمانية حالات، تكتب على نبرة، يعني ياء بهذه المنظومة. ما دام قلنا إن الكسرة أقوى الحركات، سنقول إذا كانت مكسورة وما قبلها ما كان يكون؟ إذا كانت مكسورة، ها مكسورة وقبلها ضم أو مضموم، مثل سئل وئد. طيب إذا كانت كذلك مكسورة وقبلها مفتوح، هاي فتحة سائمة مباشرة. لماذا؟ لأن الكسرة أقوى من الفتحة. طب إذا كانت مكسورة وقبلها مكسور من جنسها، مثل تخطئين. طب إذا كانت مكسورة وقبلها ساكن، إذا كانت مكسورة وقبلها ساكن. مثل أسئلة وأفئدة، أسئلة وأفئدة. لم ننتهي بعد. الآن إحنا قلنا إذا هي مكسورة، طب إذا سبقت هي بكسر وكانت مضمومة أو مفتوحة أو كان قبلها ياء، إذن في كلتا الحالات أو في كل الحالات التي يكون في كسر في قبلها أو عليها سوف نكتبها على هذه النبرة. إذا كانت إذا كانت مضمومة وقبلها مكسور، مثل يقرئك. يا أبا بكر إن الله يقرئك السلام ويقول إنه عنك راض، فهل أنت راض عنه؟ يقرئك. البعض يخطئ الآن فيها، يأتي يقول طيب هي عليها ضم، أكتبها على الواو ولا أكتبها على النبرة بهذه الطريقة؟ ستة، إذا كانت مفتوحة وقبلها مكسور. إذن متفقين الآن، مثل فئة ومئة. طبعا الألف هذه المكتوبة في مئة أنتم تعرفون كتبوها في الماضي ليميزوا قبل الإعجام والتنقيط والأشياء هذه بين مئة وفئة زمان، لأنهم لم يكونوا يضعون التشكيلات ولا النقط على الحروف حتى جاء نصر بن عاصم ومن قبله أبو الأسود الدؤلي ووضعوها. سبعة، إذا كانت ساكنة وقبلها مكسور، مثل بئر وضئر ومئذنة وكثير من الكلمات. وإذا كان قبلها ياء، مثل هيئة وجريئة ومشيئة وبريئة وغير ذلك الكلمات. واضح الكلام؟ أعتقد سلسة، أسهل مما هو في الكتاب والأم لا؟ أسهل وأبسط. ذلك دائما ذاكرين هذه القاعدة. من ناحية رياضية ممكن نتعلم، يعني إذا كان في الموجودات طالبات يتعلمن الرياضيات يسهل عليهن تعلم مثل هذه الأمور، لأنه علاقة النحو والرياضيات علاقة ودية صحيح، ممكن ننظمها في عقولنا. لكن إذا تعاملنا معها مثل ما هو في الكتاب سوف نتشتت. نتعامل معها إذا كانت ساكنة حسب ما قبلها، إذا كانت متحركة ننظر إلى الحركة التي عليها والتي قبلها. أخذنا أن نصيب الأسد الآن للكسرة لأنها الأقوى، سيتضاءل حجم التي تليها في القوة اللي هي الضمة، ستكون درجات نصيبها أقل من الكسرة. لماذا؟ تعالوا نشوف. لأنها أقل قوة. لأن تأثيرها أقل من تأثير تلك. لأنه سنستثني أي وجود للكسرة. يعني هذه حدود الكسرة تقول لها هذه حدود لا تتعديها. ودون ذلك خذي. فتعتدي على الفتحة. تعتدي على السكون. والفتحة بعد ذلك تتقلص نصيبها. فيكون نفترض أن هذه الطاولة هي نصيب كل واحدة فيهن. هذه نصيب الكسرة لهنا. نصيب الفتحة الضمة لهنا. يتبقى للمسكينة الفتحة نصيبها الأخير هنا. وأبو حمزة عليه أن يتابعنا في التصوير. إذن الآن تكتب على أيوة على صورة الواو. على صورة في أي الحالات؟ مضمومة. واحد مضمومة. إذا هي كانت مضمومة وقبلها مضمومة. لا اتركونا من غير مكسور. احنا اتفقنا الآن إذا كانت مضمومة وقبلها مضموم. مثل رؤوس. طبعا مثل هذه البعض قال تخفيفا لالتقاء الواوات يمكن أن تكتب على السطر. يعني فيها نوع من المرونة. يعني ممكن تكتب هكذا. لكن خلينا على القاعدة. اتركونا على القاعدة الأصلية. إذا كانت مضمومة وقابلها مضموم. اثنين مضمومة قابلها مفتوح. مثل وكذلك رؤوف. قالوا يمكن أن تكتب هكذا تخفيفا لأن اللغة العربية تميل إلى التخفيف. وفي ذلك ليس هنالك خطأ. ثلاثة مضمومة وقبلها ساكن. مثل والبعض أيضا يقول تكتب مسؤول هكذا. لا مشاحة في ذلك لأن هناك مدرسة مدارس في علم الإملاء. مدرسة مصرية ومدرسة شامية. فنحن نتفق على القاعدة العامة. وبعد ذلك إذا وجدتم في الكتب وفي الكتابات أشياء تخالف هذه القواعد العامة لأنها تبقى قواعد الصلاحية. يعني التي وضعها ليست هي منزلة مع القرآن الكريم. لا هي لمجرد اجتهادات العلماء لتسهيل تعلم اللغة العربية. أربعة مفتوحة وقبلها مثل ومؤذن. في كمان حالة في السكون خمسة ساكنة وقبلها مضموم مثل. وهذه الحالة اللي احنا تكلمنا عنها في تلك يعني ممكن هذه الحالات لما تكون هي ساكنة نستثنيها من الكسرة ومن الضمة ومن الفتحة لأن اتفقنا عليها في البداية. وقلنا إذا كانت ساكنة تكتب على جنس حركة الحركة السابقة لها أو صورة الحرف الذي يشبه الحركة التي تسبقها. إذن لاحظوا هنالك ثماني حالات للكسرة تقلصت إلى خمس حالات للضمة. سنلاحظ الآن الفتحة نصيبها في كتابة الإملاء على السريع حتى ننتهي من المحاضرة إن شاء الله تعالى وتأتي الفائدة وتعم الفائدة للجميع. بعد ذلك على صورة الألف. على صورة الألف في أي الحالات؟ مفتوحة وقبلها مفتوحة وقبلها مفتوح. مثل سأل وزأر وقيسوا على ذلك. اثنين مفتوحة مفتوحة قبلها ساكن يسأل. ثلاثة ساكنة وقبلها مفتوح. طب إذا كانت ساكنة وقبلها مضموم أيوة تكتب على واو. ساكنة قبلها مفتوح مثل رأس وفأس. هذه الحالة اللي قلنا نستثنيها. في بعض الحالات إذا كان بعدها ألف متى تكتب على السطر؟ مين تقول لي؟ إذا كان بعدها ألف أو واو ألف أو واو مثل مفتوحة بعد الألف مثل ماذا؟ عباءة. مفتوحة بعد الواو. وضوء. مثل وضوء. أك. كمان. مضمومة بعد الواو. مضمومة. إذن هذه الحالات اختصارا للوقت، هذه الحالات أعتقد أصبحت واضحة. أحيانا ممكن إحنا نكتبها على، في أي الحالات يمكن أن نكتبها مد بطريقة المد؟ يعني مثلا كلمة قرآن. مرآة. نعم تفضلي. واحدة واحدة. إذا جاءت بعد حرف صحيح وبعدها ألف المد، مثل قرآن ومرآة إلى آخره. ننتقل بسرعة إلى اللي في آخر، انتهينا إلى ما في آخر، يعني المتطرفة، الهمزة المتطرفة في الآخر تكتب على جنس الحركة التي تسبقها، مثل شاطئ، ممكن ملأ هي على ألف، هكذا قرأ هي على ألف، شاطئ تواطؤ، وتواطؤ ما قبلها مضمون على الواو. طب إذا كان الحرف الأخير ساكن تكتب على السطر، لذلك يخطئ من يكتبون كلمة شيء، بيأتوا إلى الشيء طبعا تكتب هكذا بدون سن شيء، فالبعض يأتي ليكتبها على، بيضع عن سن اللي هو الياء، وبعدين يأتي على الياء يضع حلاء شيء، ملء، نشأ، دفء إلى آخره، ودفء إلى آخره. أعتقد بهذه الطريقة إن شاء الله تعالى نكون قد وضعنا نصب أعيننا كيفية كتابة الهمزة ألف الوصل وهمزة القطع والهمزة المتطرفة في نهاية الكلام والهمزة المتوسطة بالحالات المختلفة، راجيا من الله سبحانه وتعالى لكنا التوفيق.